الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المؤلف حفظه الله وشفاه: مصدر التلقي العقل مصدرا ومعارضا. إيش؟ يقول مصدر التلقي ثم تحته أيضا عنوان آخر: العقل مصدرا ومعارضا. مصدرا وإيش؟ ومعارضا. مصدرا ومعارضا. إن موضوع مصدر التلقي لهو من أهم وأخطر القضايا الاعتقادية، بل هو بمنزلة الأساس الذي تقوم عليه سائر الاعتقادات، والأصل الذي تتفرع عنه سائر المناظرات. وأهل السنة والجماعة في هذه القضية على المنهاج الواضح والمحجة البيضاء. ولهذا المتناظران أو المتناظرون عند بداية التناظر لا بد أن يتفقوا على المنطلق الذي يتحاورون وينطلقون منه، حتى ينضبط الكلام فيما بينهم. أما إذا لم يحددوا منطلقاتهم فإنه لا تستقيم لهم مناظرة. فالجهمية والمبتدعة والمنتبعة يجعلون الحجة هو العقل، العقل هو الأصل في الاحتجاج وفي الاعتماد، يؤولون عليه. فلهذا عارض النصوص بأصولهم العقلية المزعومة، وكما قال الإمام ابن تيمية: وهم من أهل المجهولات المشبهة، مجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. نعم، أحسن الله إليك. وأهل السنة والجماعة في هذه القضية على المنهاج الواضح والمحجة البيضاء، وهي أن مصدر العلم عن الله تعالى وما يتفرع عنه من أنواع التعبدات جميعها إنما هو الوحي، ومن خلال الوحي نعلم قيمة العقل ومهمته ومجاله، ألا وهي الاجتهاد في فهم النصوص وكيفية العمل بها، لا في قبولها أو ردها. لا. نعم، هذه وظيفة العقل. كما أن العقل أيضا له يعني له اعتبار في الدلالة، أيضا له اعتبار في الدلالة على ما جاءت به الرسل. ولهذا نقول إن العقل إما أن يكون شاهدا بما جاءت به الرسل، وإما أن يكون واقفا لا يعني لا ولا وليس في العقل الصريح ما يناقض النقل. لكن لا نقول إن كل ما بعث الله به الرسل إنما هو يعني أمور سمعية فقط ولا ولا ولا مدرك للعقل فيها. لا، هي قضايا كثيرة يدركها. ولهذا نقول نستدل على قضايا كثيرة بالعقل والشرع، نستدل عليها بالعقل والشرع جميعا. العقل دال على ولهذا أدرك يا العلماء والحقيقون إنما جاءت به الرسل تشهد به العقول والفطر السليمة، سواء في مسائل الاعتقاد والمسائل العلمية أو المسائل العملية. العقل يشهد بحكمة التشريع، تشريع الصلاة والزكاة والصيام والحج كلها تشهد العقول السليمة بحكمتها ومصلحتها. نعم، صلى الله عليه. لا في قبولها أو ردها. نعم. فهو الآلة التي وهبنا الله إياها لنسير بها على هدى وحيه المعصوم، وما كان للآلة أن تتعارض مع المنهج ولا أن تعترض عليه، لأن التعارض اتهام لمن أنزل الوحي وخلق الآلة، والاعتراض تمرد على الربوبية وإنكار للعبودية. وقد سارت القرون المفضلة على هذه القاعدة البلجاء، فنالت قمة المجد والسعادة في الدارين. فلما أطلت الفتن والبدع برأسها، ثم تمكنت من التوغل في عقول السلاطين في عصر المأمون إلى المتوكل، دارت أكبر معركة فكرية في التاريخ الإسلامي، وكان موضوعها هو هذه القضية الكبرى: أيهما نقدم، النقل والاتباع أم العقل والابتداع؟ نعم. وهو الموضوع الذي تمثل في أعظم مظاهرة في مسألة القول بخلق القرآن. وهو الموضوع الذي تمثل في أعظم مظاهره في مسألة القول بخلق القرآن. ووقف السلاطين والوزراء والجند والجلادون مع الرأي الثاني، ووقف أحمد بن حنبل والحق مع الأول. وكان موقف الإمام الثابت خلال المحنة كلها هو قوله: أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءوا بظواهر من القرآن قال: أعطوني شيئا من السنة وأقوال الصحابة، فكانت السياط تلهب ظهره حتى يغمى عليه، فإذا أفاق امتحنوه فأعاد العبارة نفسها فيجلدونه حتى يغمى عليه ثانية، وهكذا. وصمد على هذا الموقف حتى اندحرت جيوش البدعة وتكسرت راياتها، واستيقظت الأمة من جديد لتعرف أصل المعركة ودوافعها. إن الإمام أحمد رحمه الله كان على يقين تام بأن القضية ليست كلمة اعتراف يقولها المرء معللا في نفسه بدواعي الإكراه وتحميل النفس ما لا يطاق من العذاب وينتهي الأمر، ولكن المسألة أكبر من كل قضايا الخلاف الفكري في التاريخ، إنها مسألة أيهما المتبع وأيهما مصدر التلقي، الوحي أم غيره. ولا بد للأمة أن تعلم أن أصل الخلاف هو هذا، وأن التسليم بقضية واحدة لغير الوحي يؤذن بإقصاء هذا المصدر كله. وإزاء هذه المسألة هانت نفس أحمد بن حنبل، وتهون كل النفوس. وهذا النوع الفريد من المناظرة هو أحسن أنواع المناظرات وأفضلها. ومن أراد إفحام أي زائغ أو مبتدع فليجعل هذا هو الأصل والقاعدة، ثم لمناظرهم بعد ذلك بما يشاء، كما فعل الإمام نفسه في مجلس الخليفة وفي كتبه. وهذا في مناظرة المسلمين فيما بينهم، مناظرة المسلمين فيما بينهم يجب أن تنطلق من دلالة الكتاب والسنة، لأنهم يؤمنون جميعا، يتفقون على الإيمان بالرسول والإيمان بالقرآن، في يعني الإيمان بتنزيله، لابد أن يكون هذا هو منطلقهم. أما مع الكفار فلا بد من مناظرتهم، مناظرات أيضا عقلية، لأن الكافر هل يمكن أن تستدل عليه بآية؟ هو حتى الآن ما آمن بالقرآن، ما آمن بالرسول، فالآن هو في حاجة إلى أن تقيم عليه الحجة ليؤمن بالله، ليؤمن بالرسول. فلا نستدل على الكافر بأن محمد رسول الله بآية من القرآن، هذه محل النزاع معه. نعم. على أن الحقيقة الكبرى التي يجهلها هؤلاء المعارضون للوحي، ولهذا جاء القرآن يعني بحجج عقلية، كما قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أدلة القرآن ليست كلها سمعية محضة، بل اشتمل القرآن على أدلة عقلية على التوحيد وعلى النبوة والبعث. نعم. على أن الحقيقة الكبرى التي يجهلها هؤلاء المعارضون للوحي وهي التي سطرها أحمد نفسه في رسالة الرد على الجهمية أن الذي تعارض مع الوحي ليس العقل بذاته ولكن استخدامه المنكوس له. أما الثابت قطعا بواقع الجيل الأول الذي هو أعظم الناس عقولا وأصفاها فكرا وبواقع الصراع الفكري في التاريخ الإسلامي كله وبالاستقراء المستقصى فهو أن العقل الصحيح لا يمكن أبدا أن يتعارض مع النقل الصحيح. وهذا هو موضوع السفر العظيم الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. يقول هذه هي التسمية الفضلى في نظرنا وإن كان الدكتور رشاد سالم اختار درء تعارض العقل والنقل سهل. لأن الموافقة إيجاب والدرء سلب. سهل نعم. صلى الله عليه. ولسنا في مقام الإفاضة في هذا الموضوع الجلل وإنما غرضنا عرض مذهب الأشاعرة في القضية من خلال نصوص كتبهم تأصيلا وتطبيقا. إن منهج الأشاعرة في هذه إلى هنا أحسن الله إليك أدخل في كلامك.